السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وقد بينت لحضراتكم في المحاضرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أنه أنزل القرآن الكريم، وأن آيات القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. وأعتقد أننا قد بينا معنى المحكم ومعنى المتشابه، وقلت لكم إن الأصل في المؤمن أن يتقن وأن يفهم محكم القرآن فهما جيدا، فإذا تشابه عليه شيء في القرآن رد المتشابه إلى المحكم فظهر له الأمر. أما الطائفة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأن في قلوبها زيغا، هذه الطائفة تغض الطرف عن محكم القرآن الكريم وتتبع متشابه القرآن الكريم، وذلك لزيغ في قلوب هؤلاء، ولفتنة أرادوها، ولمعنى أرادوا أن يحملوا الناس عليها. وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا أن الراسخين في العلم قوم على عكس هذا، هم قوم ليس في قلوبهم زيغ، وإنما هم يؤمنون بمتشابه القرآن الكريم وما أعلم عليهم، فإنهم يردوا علمه إلى الله سبحانه وتعالى، بل كانت لهم دعوة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبهم على ذلك وألا تزيغ القلوب، وما كانت دعواهم لمصلحة دنيوية، وإنما لخوف ووجل من الآخرة، وهم على يقين أنها آتية لا محالة، وأن أصحاب القلوب الزائغة في الآخرة سيكونوا من الخاسرين. ولذلك بينوا العلة التي لأجلها التزموا في القلب والقول والعمل: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. قد قلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه، الله سبحانه وتعالى يصدر منه وعد ويصدر منه وعيد، وقد أوجب سبحانه وتعالى على نفسه، لأن الله لا يوجب عليه أحد ولا حتى العقل يوجب على الله شيئا، كما ذهب إلى ذلك المعتزلة حينما أوجبوا أمورا على الله بالعقل، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن نوجب عليه شيئا أو أن يوجب عليه أحد من خلقه ولا شيء من خلقه شيئا على الإطلاق، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه. فقد أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه ألا يخلف وعده، ولكن كما قلت لكم يجوز على الله أن يخلف وعيده. لماذا؟ قلنا إن خلف الوعد لؤم وخلف الوعيد كرم، والله لا يجوز في حقه اللؤم وإن جاز في حقه الكرم. ثم الوعد حق عليه أوجبه على نفسه، والوعيد حق له، والكريم يتنازل عن حقه ولكنه لا يسقط حقوق الآخرين. ومن هنا باتفاق السلف وعلماء السنة، فالله سبحانه وتعالى يجب أو أوجب على نفسه، وحينما نقول يجب عليه تفهم أنه هو الذي أوجب على نفسه ألا يخلف وعده، وإنما يجوز في حقه أن يخلف وعيده. ولذلك أصحاب الوعيد نحن نقول أمرهم مفوض إلى ربهم، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم يبقى ربنا إنك جيب فيه، إن الله لا يخلف له الميعاد. حقيقة الأمر هناك قضية أثارها أهل الشرك قاطبة وأثارها اليهود في هذا الوقت على وجه الخصوص. ماذا قالوا؟ إنهم كانوا يتهكمون بالمسلمين الذين كانوا يطمعون في جنة الله ويحسنون الظن بالله. لماذا؟ كان قول المشركين وقول اليهود على وجه الخصوص، لو كان الله يحب هؤلاء وأراد بهم خيرا لما أفقرهم ولمتعهم في الدنيا كما سوف يمتعهم في الآخرة. ولذلك عادة أهل الكفر أنهم يقيسون أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، هم يقول لك شوف ده فقير ومش لاقي ياكل وتعبان في دنيته يبقى ربنا غضبان عليه، لكن أنا ربنا مديني وموسع علي يبقى أكيد بيحبني، وزي ما ضيق على ده في الدنيا هيضيق عليه فين؟ في الآخرة. وزي ما وسع علي في الدنيا هيوسع علي فين؟ في الآخرة. ولذلك هذا الكافر الذي سجل عليه القرآن ذلك، فرأيت الذي كفر بآياتنا كفر ومع ذلك يقول لي لأوتين مالا وولد، فعايز يقول لهم ببساطة في آخرة خلاص يبقى أنا مرضي عني وآخرتي آخرة خير. ليه؟ أو شوف ربنا مديني في الدنيا مال ومديني في الدنيا ولد، أما أنت فلا مال ولا ولد، ضيق وفقر وضنك، يبقى ربنا بيحب مين وراضي عن مين؟ وهذا كما قلت قياس فاسد، قياس فاسد. لماذا؟ لأن ما لا يفهم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لمن يرضى عنه ولمن لا يرضى عنه، وإلا ما كان شارون ولا كان بوش ولا كانت أمريكا ولا كان أي دولة كافرة يعني أخذت من هذا الكون شربة ماء على الإطلاق. ولذلك ونحن نفسر لإخوانكم سورة البقرة قلت لكم أو قلت لهم إن دعوة خليل الله إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فطلب الرزق من الله لمين؟ للمؤمنين بس، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ويبقى من وجهة نظر خليل الله إبراهيم الكافر لا يستحق أن يرزق، فبين الله سبحانه وتعالى له أن رزقه ونعمه كما تساق للمؤمن فهي تساق للكافر ولا تمنع عنه. فسيدنا إبراهيم يقول من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقط، ربنا يقول له ومن كفر فأمتعه قليلا. ده بديله في الدنيا، ياخد ولا ما ياخدش؟ بياخد، وربنا يديله متع الدنيا حتى تصير الدنيا جنة له، فيأخذ من متعها بل ويزيد له. لما نسوا ما ذكروا به اللي حصل، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فربنا يزيد. وهذا كما قلت والاستدراج من الله سبحانه وتعالى، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ووقعوا في هذا الاستدراج. يعني أراد الله لهم أن ينخدعوا بنعم الدنيا وأن يطمئنوا بها وأن يركنوا إليها وأن يعتقدوا أن هذا رضا من الله وسوف يكون لهم المثل وأزيد في الآخرة. هذا هو الاستدراك، وقد وقعوا فيه، وقد وقعوا فيه فعلا، واعتقدوا أنهم كما وسع عليهم في الدنيا سيوسع عليهم فين؟ في الآخرة. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هؤلاء المؤمنين الذين طلبوا من الله ثبات القلب، فإن ثبات القلب هو الذي ينفع صاحبه في الآخرة، وأن اعتقاد الكافرين ومنهم اليهود أن الله ما دام قد وسع عليهم في الدنيا فسوف يوسع عليهم في الآخرة، بين لهم أن هذا قياس فاسد. فجاء قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إذا الكافر الذي يأتي بالمال والولد هذا وإن نفعه في الدنيا فلن ينفعه في الآخرة، وليس معنى أنه أخذ مالا ولدا في الدنيا أنه مرضي عنه، فهذا لن يغني عنه شيئا يوم القيامة بين يدي الله. ولذلك هذه قاعدة قالها القرآن، قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف، هي ليست علامة قرب وليس هذا مما سيشفع لك أو يقربك بين يدي الله، هذا اعتقاد فاسد بكل المقاييس. ولذلك كل ما قاله الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تشير إليه هاتين الآيتين، هو لخصه الله سبحانه وتعالى في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى اللي قالوا لا تزغ قلوبنا هم دول أصحاب القلوب هو ده اللي هينفعها، واللي اعتقدوا ان هم بدام خادوا مال وولد يبقى ربنا راضي عنهم، والله هذا لن ينفعهم بأي حال من الأحوال. ولذلك كان تعبير الله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادى، لا تقول لا مال ولا ولد، وقال ويأتينا فاردة. إذا ستأتي الله سبحانه وتعالى لا ينفعك مال ولا ينفعك ولد، إنما ينفعك سلامة القلب والعمل الصالح، هذا هو ما ينفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى العام ووجه الربط بين هذه الآية والآيات السابقة. حينما تقف مع ألفاظ هذه الآية الكريمة إن الذين كفروا سواء كانوا بقى مشركين سواء كانوا يهود سواء لن تغني عنهم، شوف الكلمة تأكيد لهذا النفي، لن تغني مش هيكون ومش هيحصل عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. تجد أن الله سبحانه وتعالى قد قدم المال على الولد، ولذلك برضو في قوله سبحانه وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف، يوم لا ينفع مال ولا بنون. تقعد تتتبع كده تجد ان المال دائما يأتي مقدما على الولد. ليه؟ قال اهل العلم ذلك لسببين. السبب الاول ان كل واحد له مال حتى ولو كان فقير. في حد في الدنيا بلا مال؟ ها؟ في حد في الدنيا بلا مال؟ كل واحد عنده مال، لكن كل واحد عنده ولد؟ لا. يبقى قدم المال رقم واحد ليه؟ لأنه لا أحد إلا وله مال، ولكن ليس كل أحد له ولد. هذه واحد. اثنين، قالوا إن النفس البشرية ما تجيش تقول لي بس انا عكس ده. ليه؟ العبرة بالغالب، والغالب في النفس البشرية تقدمت حب المال على حب الولد. تقول لي لا انا بحب يعني عيالي اكتر، هفترض فيه كذلك، هفترض فيه كذلك. انت مقياس، انت مقياس، انت من الاقلية، لكن العبرة دائما في الاحكام بالايه؟ بالغالبية. ودي حاجة لازم تعرفها، ان الاحكام تبنى على الغالب، تبنى على الغالب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. واحد يقول لك يبقى أنا ما صليش وأنا سكران عشان أبقى واعي وفاهم. يطلع واحد يقول لك يا عم والله ده أنا ما ببقاش مركز قوي غير لما بمحشش، يبقى لا صلي وأنا محشش، لا ببقى مركز قوي، لأن هي الخوف إن أنا ما أخدش بالي من اللي هقوله، لا ده أنا ببقى واخد بالي كويس قوي. هفترض معك هذا، تبقى اسمك حالة ايه؟ حالة ايه؟ حالة شاذة، من القلة الشاذة. الاحكام بتبنى على الشوال، الاحكام بتبنى على الايه؟ على الغالب، الاعم، الاغلب. ولذلك لما بفصل في يوم الايام لاخوانكم خلاص في قول الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء، وبالك بقى، من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فقلت إن أهل العلم قالوا إن القرآن بدأ بالأقل وبعدين انتقل للأشاد وبعدين الأشاد وبعدين الأشاد. فقالوا لما يجي أهل العلم يرتبوا يقول لك شوف حب الزوجة والولد مقدم على حب الأم، الأب والأم عند الناس، مش عند الله، عند الناس خلاص. وحب الأب والأم مقدم على حب الأخ. فالقرآن مشي بالأقل، يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه. يقول لك ما ممكن، يقول لك حتى أم وأبوه وأمه وأبيه، بجد ده حتى امراته وعياله وصاحبته وبنيه. فقلت لما تيجي تبص لواقع الناس في الدنيا هو كده، هو كده، مراتك وابنك رقم واحد عندك على امك وابوك، ده الواقع. يوم يطلع لي واحد يقول لي لا والله الام وابوها رقم واحد، انت كم، انتوا كم واحد كده، كم واحد يبقوا كده؟ اخي احنا بنتكلم على الايه بقى؟ الاعم الاغلب. شوف لعيالك وبيتك، ها قبل بيت ابوك وامك ولا بيت ابوك وامك قبل؟ يا راجل ده بيبقى قاعد ومعاه امه وابوه داخل مخبي مخبي كيس الفاكهه عشان يخش بيه على مراته وابنه، ده لو مراته قالت له ما تروحش ما بيروحش، ده لو ابنه مش عارف بيحتاج ايه وابوه محتاج ايه والله محتاج ايه، ابنه رقم واحد. ده الواقع، ده الحق، ده اللي حاصل. فما تقيس لي بالايه؟ ها الشواذ. ومن اللي تسمع الحكم ده تلاقي نفسك على غير كده، الحكم ده بالصحيح. القران حينما يقضي يقضي بالايه؟ بكرة ثانوي بايه؟ بالاعم الاغلب. فالاعم الاغلب عند الناس ان حب المال مقدم على حب الولد. وبتلاقيها النهارده ناس بتضيع عيالها عشان تحصيل الفلوس، الله يسافر ويسيب عياله اللي مش عارف ترافق لها الشباب واللي ينحرف في تعليمه كل ده عشان يجيب هو ايه؟ القرش، القرش، يخلق ويبقى بيجي في انصاص الليالي وصباحا ويضيع بيته كله عشان القرش. بل تعالى وشوفها كده، اسأل نفسك كانوا بيقتلوا عيالهم زمان ليه؟ ليه؟ خشية ان يطعم معه عشان ما يشاركوش في الاكل والشرب. ولذلك كانوا بيقتلوا اولادهم خشية املاق ان ابنه ممكن يكون سبب فقره، البنت خاصة، مش كده ولا ايه؟ او من املاق ان هو ما عندوش، فهتيجي مش هتجيب له دخل وهتاخد من دخله. شوف تعبيري، هم كان عندهم البنت كده ما بتجيبش دخل، بل هي بتاخد من الايه؟ من الدخل، يبقى قلتها احسن. يبللتها احسن. يبقى دي حقيقه، دي حقيقه ان سلطان المال على القلوب مقدم في الاعم الغالب على حب الاولاد، حب الاولاد. والله دي مسائل الانسان بيشوفها كثيره كثيره وفي امور كثيره جدا. ومن هنا دائما تجد ان القران الكريم يقدم المال على الإبا على الولد. يبقى بيقدموا ليه؟ للسببين دول، ان كل واحد يملك مالا ولكن ليس كل واحد فينا له ولد. ادي واحد. رقم اثنين في الاعم الغالب حب المال عند الناس بيقدم على حب الايه؟ على حب الولد. ومن هنا الله سبحانه وتعالى قال ان الذين كفروا لن تغني عنهم ايه؟ اموالهم ولا اولادهم من الله ايه؟ والله شيئا. شيئا يعني لو حب يقدم ماله وعياله في مقابل ان يعني يتنازل له عن سيئه، سيئه واحده لن تكون. ولذلك القران باين ان الواحد فيهم لو ان له ايه؟ ما في الارض ايه؟ جميعا. ده مش كده وبس، ومثله ايه؟ معه بس، يفتدي بس من عذاب يوم القيامه. ومش هيكون، ومش هيكون، لان الاخره لا دار مقايده ولا دار ملكيه، مش هتملك فيها حاجه. تقول هاتوا عيالي وهاتوا مالي، ما عادش لا ليك عيال ولا ليك مال، انسى الكلام ده، انسى الكلام ده. شوف ربنا يقول ايه بقى؟ واولئك هم وقود النار. زي ما قلنا من ذي قبل ان ما يحدث لاهل الكفر والظلم والطغيان في الاخره يسمى عذابا. وانا قلت لكم ان معنى عذاب انه بيشتمل على شيئين، ان يزول عنك ما تحب، وان يقع عليك ما تكره. هو اسمه عذاب عشان كده، اللي بتحبه يزول عنك، وده لوحده ألم للإنسان، مش كده ولا إيه؟ بس لا تلاقي مية ولا تلاقي مش عارف إيه، ولا تلاقي أكل، ولا تلاقي لبس، ولا تلاقي. ولذلك اللي بيحبسه واحد، اللي بيحبسه واحد، أول متاعب الحبس زوال ما تحب. فاكر نفسك بقى جوه هتاكل كباب وتاكل كفته وتعوز ميه ساقعه وتعوز مش عارف ايه، واخد بالك، وتاخد حمام حلو، كل ده مش هتلاقيه. فزال عنك ما تحب، ووقع عليك ما تكره. كل شويه يجيبوك وتتضرب وتاخد على قفاك ومش عارف ايه وبهدله، يبقى وقع عليك ما تكره. اذا زال عنك ما تحب ووقع عنك ما وقع عليك ما تكره، ده قمة العذاب، ده قمة العذاب. خلاص، وده اللي هيحدث للمعذبين في الآخرة. ولذلك أنا قلت لك كلمة عذاب وعذب وعذب، فاكرين الكلام ده؟ قلت لك كل دي بتدور حوالين المنع. المنع يعني إيه؟ يعني يمنع عنك ما تحب. خلاص، وبعدين يقع عليك ما إيه؟ ما تكره. فالآية صورت لك الحاجتين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، زال عنه ماله وزال عنه ولده، فزال عنه ما يحب. طب واللي وقع عليه إيه بقى؟ وأولئك هم وقود النار، بقى حطب لجهنم. فمعنى اللي بقى حطب لجهنم وقع عليه إيه؟ ها؟ ما يكره، ما يكره. فربنا عافينا وإياكم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. فأبص للآية اللي بعديها، بدأت بكلمة غريبة يمكن بعض الناس مش سريعا كده يفهم معناها، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. تمسك الكلمة الأولانية دي، كدأب، يعني ايه كدأب؟ الكاف كما قال أهل العلم للتشبيه. إذن فأراد الله بهذا أن يشبه شيئا بشيء، طب يشبه بإيه؟ يوم يقول لك الكاف بتدخل على المشبه به، الكاف اللي هي أداة التشبيه بتدخل على المشبه به، فجاؤوي كالأسد، يبقى أنا بشبه حد بمين؟ بالأسد. فلما أقول كالأسد جات عندي أداة التشبيه وجي عندي المشبه به اللي هو ليه؟ الأسد. قال المطلوب مني أدور على مين بقى؟ على المشبه اللي أنا شبهته بالأسد، مين ده بقى اللي كالأسد؟ كذلك الأمر هنا الآية بتقول كدأب، فجات لي أداة التشبيه ليه؟ الكاف، وجالي المشبه اللي هو ايه؟ دأب. ايه معنى كلمة دأب الأول يعني عشان نفهم المشبه به ده معنى ايه الأول؟ ما انت مش فاهمه لسه، يعني ايه دأب؟ دأب في لغة العرب كلمة تحتمل معنيين، تحتمل معنى الاجتهاد وتحتمل معنى العادة. الاجتهاد زي ما سيدنا يوسف قال لأهل مصر تزرعون ايه؟ 7 سنين ايه؟ دأبا. دأبا يعني ايه؟ اجتهاد، انا اقعدوا اجتهدوا 7 سنين. يبقى كلمة ذا من معانيها الاجتهاد، خلاص، ومن معانيها العادة. تقول فلان دأب على ان ينام ظهرا، يعني ايه؟ يعني اعتاد ينام ظهرا، خلاص. طيب المشبه به اللي هو دأب دي معناها الاجتهاد ولا معناها العادة؟ خد بالك. ويبقى فين المشبه؟ ويبقى فين المشبه؟ قال علماء اللغة لو حملناها على المعنى الأول اللي هو إيه بقى؟ الاجتهاد، فيكون المعنى اجتهاد الكافرين اللي احنا قلنا بقى لن تنفعهم أموالهم ولا إيه؟ ولا أولادهم في تكذيبك يا محمد كاجتهاد أهل الكفر من وقت فرعون ومن قبله، يعني كما اجتهد فرعون في تكذيب موسى وكما اجتهد أهل الكفر من قبل، خد بقى من قبل موسى وخد اللي اجتهدوا في تكذيب نوح واللي اجتهدوا في تكذيب شعيب واللي اجتهدوا في تكذيب، اجتهاد دول في تكذيب الأنبياء صورته صورة واحدة، ده زي ده. يبقى اجتهاد أهل الكفر دول في تكذيبك كاجتهاد فرعون في تكذيب موسى وكاجتهاد الكافرين من قبل، ولذلك أهل الكفر بيحتاجوا إلى جهد تكذيب الأنبياء والرسل. استكنش إنها بتبقى بالنسبة لهم برضو سهلة ولا تبقى سهلة؟ لا مش سهلة. دعوة الأنبياء والرسل والدعاء في أي وقت تكون من القوة بمكان، ولذلك دائما الكافر بيحتاج إلى أن يبذل جهدا في تكذيب الأنبياء والرسل، يطلع إشاعة ان دول مفسدين واحنا مصلحين، ما تنفعش، روح داخل من سكة ثانية، ان دول متزمتين واحنا اللي منفتحين، طارة ما تنفعش، داخل من سكة ثانية، انت شفت الوبال اللي صابنا ده بشؤمهم، يبقى هم اهل شؤم والشؤم بتاعهم ده هو اللي جيبنا ورا، واخد بالك انت شوية. لا لا ده هم اللي بيضربوا الاقتصاد وهم اللي مجوعين الناس، لا ده هم عايزين الناس يبقوا منغلقين وعايزين ما بقوش في انفتاح ونبقاش متحضرين، وعايزين يقفلوا على المرأة المسكينة ويحطموا الرجل ويرجعوه 100 سنة ورا. اذا العملية محتاجة ايه؟ محتاجة من اهل الكفر ايه؟ اجتهاد، شغالين هم بيبطلوا ما بيبطلوش، طول ما فيه دعوة حق، طول ما فيه اجتهاد لابطال دعوة الحق. لإبطال دعوة الحق. فبيبذل الكافرين جهدا، ده من أول زمن سيدنا نوح طالما يسمعهوش، فيلاقوا ناس بتسمعه هم يقعدوا يقولوا اتبعوا السفهاء، وبعدين يقعدوا يقولوا ده سفيه، وبعدين يقعدوا يقولوا ده مجنون، وبعدين يقعدوا يقولوا مش عارف ايه. امسك اول رسول واخر رسول، امسك سيدنا نوح وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد نفس الكلام ونفس النظام. اجتهاد الكافرين في تكذيب سيدنا نوح هو نفس اجتهاد الكافرين في تكذيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهم نوح بالجنون، تهم سيدنا رسول الله بالجنون. تهم نوح بانه ساحر، تهم سيدنا رسول الله بانه ساحر. قالوا ان سيدنا نوح اللي بيتبعوه دول الارازل والسفهاء، قالوا نفس الكلام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني واحد نجار ما ربنا ما لقاش غير النجار، نفس الكلام قالوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ربنا ما لقاش غير راعي الغنم ويبقى راعينا هذينا. اقعد فكر كده تلاقي هو الكلام هو الكلام، هو المنطق هو المنطق، نفس التهديد نفس التهديد، نقتل نرجم ننفي، نفس الكلام اتقال للنبي عليه الصلاه والسلام، نمط لا يختلف. وده تجده عند برضو اهل الظلم مع الدعاء، نفس الكلام نفس الكلام. يبقى الاجتهاد واحد ولا مش واحد؟ يبقى لو حملنا الدأب على انه اجتهاد الكافرين في تكذيب انبيائهم خلاص، يبقى اراد الله ان يقول كدأب، اي كاجتهاد الكافرين فرعون ومن قبله في تكذيب الرسل، هو نفس ها الاجتهاد، الاثنين شبه بعض بالضبط في اجتهاد اهل الكفر في تكذيبك يا محمد. خلاص ده لو خدناه على معنى ايه، على معنى الاجتهاد. ولو خدناه على معنى العادة، الكلام بقى واضح اهو. يبقى عادة فرعون في تكذيب موسى، وعادة من قبله في تكذيب انبيائهم، كعادة اهل الكفر الذين ها يكذبوك الآن، نفس الكلام. يبقى ده ماشي وده ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى ده ماشي وده ماشي ولا مش ماشي؟ خلاص. البعض الآخر قال لا احنا ممكن نفسرها بمعنى ثاني خالص، كدأب آل فرعون، أي كعادة الله في إهلاك فرعون وإهلاك من قبله، ستكون هي نفس العادة ونفس السنة، وسنن الله لا تتبدل في إهلاك الكافرين الذين كذبوك، إما بالأخذ وإما بالهزيمة. كده هي دي عادة الله في إهلاك الكافرين، إما أن يأخذهم وإما أن ها يهزمهم ويظهرهم. هذه سنن الله في مع الكافرين، مع الكافرين. فيبقى المعنى برضو ده ماشي، يبقى هم. ولذلك قال أهل العلم كل هذا وارد في هذا التشبيه، كل هذا. فيكون المعنى أن اجتهادهم في تكذيبك وأن عادتهم في تكذيبك كعادة فرعون والكافرين من قبله، وأن عادة الله وسنته في هلاك الكافرين من قبل ستكون في هؤلاء. المعنى كده واضح؟ كده المعنى واضح؟ يبقى دي كدأب آل فرعون والذين من ايه؟ من قبلهم، يعني من أهل الكفر. عملوا ايه؟ هي نفس الحكاية ونفس الاجتهاد نفس التكذيب، كذبوا بايه؟ بآياتنا، بآياتنا. كل المعجزات يكذبوا بيه، لو حملنا الآيات على المعجزات كل المعجزات يكذبوا بيه. ولذلك كل معجزة كتيجي يسخروا منها ويكذبوا بيها، خد من فرعون وارجع لورا وارجع لورا. لما فرعون سيدنا موسى يجيله ويلقي عصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، صدق بالآيات دي؟ ملال عليه ساحر مبين، ساحر مبين. خلاص. ترجع بقى لسيدنا نوح وقعد يبني سفينة عشان يقول لهم ان فيه طوفان جاي، كل ما يمر عليه ملأ من القوم اللي يحصل سخروا منه. الراجل بيعمل سفينة هيمشي بها في الرملة، هيمشي بها في الرملة. ولما جر فأي آية أي معجزة كانت تأتي لهؤلاء يكذبون بها، وأي آية كونية. ولذلك خد بالك الذي يمر على الآيات الكونية ولا يستفيد منها فهو كالمكذب به، لأن كل صنعة في هذا الكون بتقول لك الله، لو ما فهمتش منها ده كأنك تكذب بها. وبيكذب بالآيات المنزلة من عند الله، ودي عدى الكفر. يجيب لهم آيات، يجيب لهم منهج، يجيب لهم حلال وحرام ويفعل ولا تفعل وكذا وكذا وكذا، تمام، تكون النتيجة أنهم يكذبوا بكل هذه الآيات. فهم بيكذبوا بالآيات المرئية وهي المعجزات، والآيات الكونية وهي المخلوقات، والآيات المنزلة من عند الله. كذبوا بآيات الله، بآيات الله على عمومها. ربنا بيسيبهم، ربنا بيسيبهم. ولذلك بيبقى حال الكافر كده ما بين أمرين، وهذه سنة الله مع أهل الكفر، إما الأخذ وإما الايه الهزيمة بأيدي المؤمنين، هذه سنة الله. ولذلك ربنا قال فأخذهم الله ايه بذنوبهم، بذنوبهم. والباء هنا بيسموها أهل العلم أو أهل اللغة الباء التي هي للسببية، أي أخذهم الله ايه بسبب ذنوبهم. ولذلك قال ولا ذنب أعظم من أن تكذب، لأن تكذيب الآيات التي تأتي بها الرسل وتكذيب لمين؟ للرسل. وتكذيب الرسل يبقى تكذيب لمين؟ لمن أرسل، لله رب العالمين. ولا ذنب أعظم من أن تكذب الله في رسله وفي آياته، وفي آياته. فهذا ذنب يستوجب غضب الله سبحانه وتعالى. فربنا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذهم الله به بذنوبهم. خلاص تقول لي بقى جبابرة عمالقة أمريكا بريطانيا مش عارف إيه، والله شديد العقاب. كلمة شديد دي بقى كأن الله يريد أن يقول لك من يفلت من عقاب الله؟ مين؟ مين؟ مين صحيح اللي يفلت من عقاب الله؟ مين؟ مين؟ وعشان كده ما تجيش تقول لي بقى الله، طب ما دام الأمر كذلك طب ما ربنا سيبهم ليه؟ هم عمالين يقتحموا بلاد المسلمين ويقتلوا ويدبعوا وحرقوا مساجد ويهدوا ويكسروا، كلهم عايزين، كلهم عايزينه. يقول لك يا اخي هو مش سنته اما اخذ واما هزيمه. وسنه الله في هذه الامه هزيمه الكافرين مش اخذهم. يعني سنه الله فعلا في هذه الامه انه ما ينزل عذاب يستأصل، ما ننزلش عذاب يستأصل خلاص، وإنما ربنا بيعذبهم بأيدينا، بأيدينا. طب وإذا كان الأمر كذلك هي فين أيدينا دي؟ هي فين أيدينا دي عشان ربنا يعذبهم دي؟ فين أيدينا؟ ولذلك قالون الله لهذه الأمة ولا ينصرن الله، فين ينصروا دي بقى؟ فين ينصروا دي بقى؟ وفين أيدينا؟ ولذلك قاتلوهم إيه؟ يعذبهم الله إيه؟ بأيديكم. فين قاتلوهم وفين فين يعذبهم الله بأيديكم؟ ولذلك بتساق لك أمثال يا أخي، أمثال والله يا أخي. لما تطلع كده جماعة من الناس تحقق ده تبقى الدولة يقول عليها عظمة وربنا يذقها وبال أمرها، وتبقى شرزيمة كده بس، مش دول ومسلمين، شرزيمة كده بس بس. ولذلك احنا ما والله لا نؤتى إلا برضو بأيدينا، إلا بأيدينا. يعني الفلسطينيين دول لو بياخدوا سلاح تفرج عليه، والعراقيين دول لو على نفس مستوى اتفرج عليهم، لكن الخيانة والعمالة والتخاذل واللي واللي واللي واللي وعد زي ما انت عايز، وعد زي ما انت عايز. ولذلك كما قلت لكم من قبل الدول دي بتهزمنا نفسيا، يعني حكام المسلمين مغلولين كده، مهزومين نفسيا. فغلت ايدينا يبقى هتعذبوا بايدينا ازاي؟ كان أيدينا مكتفة، هو دي مكتوفة وبيكتفك. فيتزم ازاي ويذوق العذاب ازاي، مع ان كما قلت من قبل دول يبني اكبر اكذوبة في التاريخ، اكبر اكذوبة في التاريخ. وعايز تعرف ده اتفرج كده لما يجيبوا لك المنظر، مضرعات يهودية واقفة وتلاقي باغل يهودي معاه مدفع قد كده ومستخبى العربية عشان عايله واقف في الطوبة، تعرف ان فعلا زي ما ربنا قال ان هم اهل جبن لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. هو كلب كده جبان كده جبان كده جبان، فطبع الجبن. وبعدين ما تقعدش بقى زي ما بيصوروا لك بقى كده يعني ان هم يعني حدقين قوي وفاهمين قوي وعارفين قوي ومش حاجه بتغيب عنهم والكلام ده كله، كل ده نصب يبدو في نصب وتلفيق في تلفيق. يا راجل ده عيشوا الناس في عده اوهام، عيشوا الناس في وهم ايام ما كانوا لسه بيضربوا في العراق وفيها صدام، يوم يقول لك عندنا اجهزه تصنت ورصد، صدام عامل مخبأ تحت الارض ومع ذلك مصورينه، عارفين مركب فللته ايه. دخلوا العراق بقوا جوه عنده الهبل، ولاد الهبل قعدوا 8 اشهر مش عارفين يجيبوه. الدنيا يا اخوان مصوره الفانيلا ومصوره القميص، اكاذيب يا ابني. اتفضل. فاقول لك دول اناس بيهزموا المسلمين نفسيا قبل ما يسموهم عسكري. فاللي يقول لك انا مصور المصورين الفانيلا، قلع الفانيلا ما بيتوش لاقينه يعني يعني يعني تامن شو عم بيدوروا عليه وجوه ومش عارفين يجيبوه ومش عارفين يجيبوه. يقول لك اقوى مخابرات في العالم واقوى اجهزه رصد، وفجاه ضربوا بالجزمه في عقر دارهم البنتاجون يتضرب ومركز التجاره العالميه يتضرب. فين يا اخويا اجهزه التصنت والرصد والمش عارف ده؟ وزاره الدفاع عندك اتضربت، في مسخره اكتر من كده؟ في ايه؟ الناس ما بتفهمش، الحكام دول ما لهمش دماغ يفكروا يعرفوا ان العالم دي فعلا ما هم الا اشاعه. والله اشاعه اشاعه. يقول لك الاسطول الامريكي في الخليج وهو اقوى اسطول في العالم، والسفن الحربيه الامريكيه فيها قرون استشعار، يعني ما تفكرش مش تضربها تقرب منها. ثلاثة أربعة حافيين بدو بدائيين راحوا مركبين زورق وداخلين لهم في السفينة في اليمن، فلو قالهم حتتين فين يا عم قرون الاستشعار وفين بطلوا قرع بقى، ما شبعنا قرع وشبعنا نظم. ويا حكام المسلمين فوقوا بقى، دي كذبة والله وانتم مصدقينها وانتم مصدقينها وانتم مصدقينها. وشفت الطائرات بتاعتهم اللي مش عارف ايه وطائرات ايه وايه، وفلاح ببندقيه في العراق فخرح منزل لهم واحده، ايه المشكله يعني؟ يا راجل فوقوا بقى فوقوا بقى، فين ايديكم فين ايديكم فين؟ عايزين نستخدمها بقى مع الكلاب دول ونفوق زي ما ربنا قال زي ما ربنا قال. ودي سنن لله سبحانه وتعالى لا تتبدل وتتغير، وزي ما القرآن ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم ايه غالبون. بس خش يلا ايدك تحرك اعمل حاجة، مش عمال تستنكر وتشجب وتتنال على عينك وخلاص. اتحركوا بقى اتحركوا يا مسلمين بقى، دول اكذوبة والله اكذوبة. ولما جابوا الصحافة جايبينه قريبا من حوالي شهر بعد ما خلاص احتلت العراق، والصحاف عندهم مش مطلوب عشان بوش كان معجب بيه قوي فخلاص خد عفو، فصدفوه في قناة ابو ظبي وتابعت الحلقات، ثلاث حلقات جابوها بسمينا حرب الصحاف. فبيقولوا انت طلعت زي المذيع، بيقولوا انت طلعت زعت بيان عن الواقع بتاعت المطار، احنا فجأة قاعدين 12 يوم مش عارفين يخش بلد قد كده، مش عارفين يخشوها، وكلكم تابعتوا الاخبار، بلد صمبة استخدمت ايديها مش عارفين يخشوها، وفجأة في 5 دقائق راح مدخلين بغداد. فقال احنا دخلناهم بغداد قاصدين عشان بغداد تبقى مقبرة ليهم، وسبناهم يخشوا المطار. والله الراجل بيحكي بيقول كان عندنا اللي هي الكتائب المتطوعين العرب اللي هم غدروا بيهم وباعوهم للامريكان فيما بعد, باعوا للامريكان, لكن كان رايح كتائب من المجاهدين العرب ما شاء الله لا قوه الا بالله, اسود من سوريا ومن مصر ومن كل صوب وحاجة. فقال الكتائب دي كنا متفقين معاهم نسيب الامريكان يخشوا المطار, احنا عزلهم على الارض عشان ما عندناش دفاعات جوية, انزل على الارض وندخل عليهم الكتائب دي تاكلهم تاكلهم. حكى وقع والله انا بقيت قاعد يقول سبحان الله العظيم. قال له جبنا قطعان من الحمير, عارفين حمير, وبعدين ربطوا في كل راس حمار بطارية وخلوهم يمشوا في اتجاه معين. الامريكان اللي يقول لك الاجهزه ما كانوش عارفين ده حمار ولا مش عارفين الحمار, مش عارفين الحمار, فلاقوا البطاريات دي والحاجات بتتحرك, قال لك بس دي كتيبه عراقيه اضرب ودب بالضيار, عشان يضربوا ودب دخلت لهم كتاب المجاهدين من ورا بيقسم ان الذبح في ليله واحده ما يربو عن 400 امريكي. اللي يقول لك كل اللي اتقتلوا في العراق مش عارف كام عشان بس يحفظوا مأوى جهوم. يا راجل ده عاملين والله صورتها سي ان قناتهم معرض اهالي اللي ماتوا في العراق, جمعين جزمهم ولبسهم وعاملين معرض عشان يوروا للناس ولادنا اللي ماتوا ودي حاجتهم ينبغي ان تخلد. اقعد والكاميرا جايبه عد الاحذية الموجودة قدامك تعرف مدى المصاب اللي هم فيه. بس فين ايه؟ فين ايدينا؟ فين ايدينا؟ والمسلمين بيملكوا كل اسباب القوة, يعني تكفي بس تقفل العراق ما طلعش كلب من الكلاب يقول لهم البترول ولمع البترول, والبترول دبابة بهيم عايش ياكل وخلاص. قفل البترول زي ما عمل فيصل في حرب 73 خربوا, لا يقدر يطلع طيارة ولا يقدر يمشي دبابة ولا يقدر. في دينا كل أسباب القوة, بس للأسف العمالة والخيانة وتقديم الكرسي على الله وبيع الدين والضمير كل ده موجود, كل ده موجود, وحب الدنيا كل ده موجود, كل ده موجود. لكن هي سنة الله لا تتبدل ولا تتغير, كدأب آل فرعون سنة لا تتبدل ولا تتغير خلاص. فشوف يعني كذبوا بآيات الله فأخذهم الله إيه بذنوبهم, والله شديد العقاب من يفلت منه خلاص. ولذلك بقى, ولذلك بقى عندنا سنة الله في أمتنا جاية بقى, قل الذين كفروا إيه ستغلبون. يبقى سنة الله في هذه الأمة أن يغلب أهل الكفر. مين اللي يغلبهم بقى؟ نقعد بقى يا رب وأمطر عليهم حجارة من السماء يا رب, وإلك ما نعملش حاجة طول الليل والنهار عمال ندعي على شالون وندعي على بوش بس, بحلا اللي لا حول لنا ولا قوة, واللي ليهم الحول والقوة يجتمعوا ياكلوا ويشربوا ويستنكروا ويروحوا بس خلاص خلصت. هتعمل ايه يا ولا نعمل ايه؟ فشوف اللي جاي, قل للذين كفروا, شوف الثقة, شوف الثقة ان ربنا يقول له ستغلبون, والسين بقى دي ليه؟ ها للاستقبال, ستغلبون. احنا بقى عايزين ستغلبون ليه؟ وهنشوف ربنا حققها لهم ازاي, هنشوف ربنا حققها لهم ازاي. وده ولذلك الايتين اللي جايين دول من اجمل الايات, واحنا احوج ما نكون والله الايتين دول في الايام اللي العالم بها ربنا دي في الخزي اللي احنا فيه ده, والايتين دول هيبقى لينا معهم كلام طويل وطيب. لو عايز تسمعه وتعرفه يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. ان شاء الله خطبتنا خطبه الجمعه غدا هتكون في مسجد خالد ابن الوليد, الجزء الثاني من سلسلة مدارس الصحابة ظهر وتجدوه خارج المسجد, ربنا ينفعكم به. ونلقاكم يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر حتى نستكمل هذه الآيات الكريمات لنرى فيها أسباب النصر